لو ما يصلح هذا ما يكون بيد المرأة ما الأصل بيد لأنك بيد الزوج هو عقد المرأة عقد فإذا أعطاه يكون شرطا باطلا إذا عقد على هذا يكون شرطا باطلا أما الوكالة إذا وكلها بعض الأحيان ما في بأس